الله أكبر، الله أكبر. أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. لا اللقاء الملهم الثاني بين شاعر الإيمان الدكتور عبد المعطي الدالاتي ومنشد الرافدين محمد ناصر العزاوي. أذان الفجر، قوافل شعر ولحن وسحر. أذان الفجر، سجود لربي طويل طويل، ويوم كريم جميل جميل. وتبدأ رحلة شمس النهار، وتصحو المواسم في كل دار. وأحلى المعاني وأغلى الأماني تدانت تدلت بأجواء عطر، فيعلو ويعلو أذان الفجر.